لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله بعد أن تكلم عن الإجارة وتكلم عن الأجير، قال: الأجير خاص وعام. العمد اللي هو المشترك. فالأجير الخاص هو الشخص الذي يستأجر مدة معلومة ليعمل فيها، يستأجر على عمل معين في مدة محددة، فإن لم تكن المدة معلومة كانت الإجارة فاسدة، ولكل واحد من الأجير والمستأجر فسخها متى أراد. يعني إيه المدة المعلومة دي؟ يعني ما هي مفسوخة من الأول، يبقى هي بقى أثبت كل ما يعمله يوم يبقى الإجارة مضت في اليوم لغاية ما ينتهي اليوم. اليوم اللي بعديه إذا بدأوا فيه يبقى يلزم إتمامه، هتبقى تتحول إلى مياومة، أو كل أسبوع، أو كل شهر، أو كل عام، طالما كان العرف في هذا العمل كذلك. يعني موظفي الحكومة كلهم مشاهرة. مشاهرة يعني بيعملوا بالشهر، بيفضل يشتغل لغاية سن كام؟ لغاية سن 60 إذا لم يطرأ طارئ. دي مدة معلومة، ما لهمش ان هم فيش واحد يتخلف عن هذا طالما ان هذا عرف محدد المدة. قال: وفي الإجارة إذا كان الأجير سلم نفسه للمستأجر زمنا ما فليس له في هذه الحالة إلا أجر المثل عن المدة التي عمل فيها. يعني الإجارة لو فسدت وهو عامل فعلا هياخد أجر المثل المدة التي عمل فيها، طالما الآخر فسخ الإجارة ولكن بعد أن عمل الشخص الأجير فيها عملا وسلم نفسه في المدة وعمل فيها فأخذ يأخذ أجرة المثل في هذا العمل. ما هي مفسوخة بقى، مش هيشتغلها تاني. لو مش محددة المدة هتبقى مفسوخة. هو اشتغل جزء وزي ما قلنا خد اليوم ده، هياخد أجر مثل اليوم ده، واليوم اللي بعديه استمر خلاص يعمل أيضا. هو اتفق معاه الأول على شهر، يبقى 15 يوم قال له الشغلانة. لا، لو هو قال له شهر يبقى يلزم شهر، يبقى المدة معلومة، مش هي دي اللي بنتكلم عليها في الآخر. هي العبارة مرتبطة باللي قبليها: ولكل واحد من الأجير والمستأجر فسخها إذا لم تكن المدة معلومة. وإحنا قلنا الإجارة بتبقى إذا ما ذكروش مدة فهتبقى حسب العرف في المياومة، أو كل أسبوع، أو مشاهرة، أو معاومة. قال: وفي الإجارة، قال: والأجير الخاص لا يجوز له أثناء المدة المتعاقد عليها أن يعمل لغير مستأجره، فإن عمل لغيره في المدة نقص من أجره بقدر عمله. فأنت رحت ساعتين اشتغلت بره، يبقى الواجب أن يتخصم الساعتين دول بالنسبة إلى أجر المدة. أنت كنت أنت ساعتين من 6 ساعات رحت اشتغلت بره، زي راجل دكتور بيشتغل في مستشفى حكومي وبعدين عنده عيادة، يروح جاي سايب العيادة، سايب المستشفى ورايح ليه؟ العيادة خدت منه 3 ساعات، هو أجره بياخده على 6 ساعات. نشوف الأجر اللي بياخده كام، نقسمه على 26 يوم اللي هم الأيام اللي بيعملها، يبقى اليوم فيه كذا يبقى هو يخصم نص يوم يتخصم منه نص يوم. لو هم طبعا مضوله وعدوله ونحو ذلك يبقى هو مدين لأموال المسلمين العامة بنص يوم بأجر نصف يوم، لأن أنت بتاخد الأجر على المدة المعلومة والعمل المعلوم. يتصدق بها في مصارف بيت المال. قال وهو يستحق الأجرة متى سلم نفسه ولم يمتنع عن العمل الذي استؤجر من أجله. عشان كده قلنا المدرس اللي حدد ساعات عمل للأولاد دروس خصوصية متفق معاهم الدرس ساعتين، والسنتر السنتر بيديهم ساعتين مرتين في الأسبوع يوم كذا ويوم كذا. المدرس راح وفي أولاد مجوش يلزمهم الأجرة، هو بذل نفسه هذه المدة. قال ولم وهو يستحق الأجرة متى سلم نفسه ولم يمتنع عن العمل الذي استؤجر من أجله، وكذلك يستحق الأجرة كاملة لو فسخ المستأجر الأجرة قبل المدة المتفق عليها. يعني بدون سبب قال له أنا مش هشتغل مش عايزك تكمل بدون سبب، يبقى يستحق الأجرة لغاية آخر المدة اللي اتفقوا عليها. ما لم يكن هناك عذر يقتضي الفسخ، كان يعجز الأجير عن العمل أو يمرض مرضا لا يمكنه من القيام به، لا يمكنه من القيام به، في الحالة دي بينظر إذا كان الاتفاق في أجازة مرضية ولا لا، إنه هيدوله الأجر أو جزء منه إذا ثبت أنه مريض. فإن ولد عذر من عيب أو عجز، يعني جابوا الراجل اشتغل بنا قعد يكسر الطوق ويوقع الأسمنت ويهدر الخامات ومش عارف يعمل حاجة مظبوطة، يبقى الراجل من حقه إيه؟ يفسخ العقد بلا شك، لان هو ايه؟ لان هو في عجز عن العمل او في عيب في الاجير ادى الى انه لا يصلح ان يقوم بهذه المهمه. لم يكن للاجير في هذه الحاله الا اجره المده التي عمل فيها، ولا تجب على المستاجر الاجره كامله. والأجير الخاص مثل الوكيل في أنه أمين على ما بيده من عمل، فلا يضمن منه ما تلف إلا بالتعدي أو التفريط. هو التعدي غير التفريط. أيوة، يعني لو عمل حاجة غلط مع أنه هو إيه مش قصده هيتحملها، إنه هو اللي أفسد بالتعدي أو بالتفريط أو تجاوز المطلوب أو قصر عن المطلوب، تقصير عن المطلوب. فإن فرط أو تعدى ضمن كغيره من الأمناء. يبقى أي واحد يعمل يعني يعمل أجيرا في شيء ما ففرط في ذلك أو قصر فيه أو تعدى فيه ضمن هذا الذي أفسده بقدر ما أفسده. الأجير المشترك النوع الثاني من الأجراء اللي هو سماه في الأول عام ورجع سماه بالمصطلح المشهور عند الفقهاء أكثر، وهو الأمير الأجير المشترك. الأجير المشترك هو الذي يعمل لأكثر من واحد فيشتركون جميعا في نفعه، كالصباغ والخياط والحداد والنجار والكواب. هو بيستخدم على عمل من غير مدة، بيحدد مدة يسلمك فيها الحاجة، لكن الحقيقة انت عايز المنفعة، انت بتدي المكواجي الحاجة وتقول له او يعني هتفق معاه انه يجيبها لك مكوية. ف في نفس التوقيت اللي هو لغايه بالليل مثلا او بكره الصبح او بكره الظهر اللي بيجيب فيه الحاجه حسب الاتفاق، هل من حقه ان هو يشتغل لواحد تاني في نفس الوقت؟ انت رحت لواحد خياط، هذا من حقه ان هو يشتغل لان هو اجير مشترك. واحد بيشتغل خياط، جاله واحد فاخد مقاساته وعشان يفصل بدله او قميص، فقال له ان شاء الله تخلص في اسبوعين. ففي هذه الحاله طب جاله واحد بقى ليه هيشتغل البدله بتاعت التانية ولا القميص بتاع التاني في نفس التوقيت؟ ما فيش حاجه. الحداد اللي قال له تعمل لي شباك حديد وفي نفس الوقت قال له تستلمه بعد 10 ايام، هو بيعمل حسابه ان العشرة ايام دي هيجي له شغل تاني فيها، مش هيشتغل حاجة ايه واحدة، ده هيشتغل للراجل ده شباك ولده باب، وفي نفس او في نفس الموعد، بس هيسلمهم في المواعيد اللي هيتفقوا عليها. يجب عليه ان يفي بالموعد الذي قطعه على نفسه، بس مالوش حد منهم، ليس حد منهم له ان هو يقول له انت ازاي بتاخد شغل غيري، بخلاف الاجير المشترك انت ازاي بتشتغل في الوقت اللي انا مشغلك فيه شغل حد تاني، ده انت عندي من هنا الوقت من هنا من الساعة 8 للساعة 2 يبقى لازم حضرتك تكون متفرغ لهذا العمل. ها؟ انا بقول ده الفرق بين الاجير الخاص اللي مالوش يشتغل عند حد تاني وبين الاجير المشترك اللي له ان هو يشتغل. يعني الاجير المشترك ده الناس اللي استأجرته علشان يفصل لها حاجة، يعمل لها اوضة نوم، يعمل لها حاجة، التوقيت مش مقصود الا للوفاء بالوعد، المقصود المنفعة. الاجير الخاص التوقيت مقصود، صحيح المنفعة موجودة بس ومعروفة ولابد انه يوفي بيها، دكتور غير مهندس غير عامل في مصنع وهكذا. ولو ان يشتغل ان هو ما يشتغلش بعد التوقيت الاجير الخاص، في الاجير الخاص هل له انه يمنعه من العمل بعد التوقيت؟ ملوش الكلام ده، هذا شرط باطل. ملوش يعود عليه بالضرر، هو له عايز تاخده اكتر خده ساعات اكتر بحيث ما يعرفش يشتغل بره، لكن ليس له ان يمنعه، ده مش ضرر. يعني ان هو اشتغل عند حد تاني لو كان هيقصر يحاسبه على التقصير، ومن حقه يفصله لو ايه لو قصر لو تعدى او ايه او فرط. شغل الاجير الخاص لو كان هو مشهرة بالشهر وبيقبض اجره عن الاحتباس من العمل، ففي وقت الاحتباس ده اللي هو مثلا بيشتغل من 8 ل 4 بقى فاضي تماما ما معهوش حاجه، هو محتبس بس خلص العمل بتاع اليوم، يقدر يعمل حاجه ثانيه ولا ما ينفعش؟ مساله الاحتباس دي مش صحيحه التوصيف، هو بيستأجره في المدة المعينة لعمل معين. طب هو خلص الشغل زي موظفين الحكومة الكتير اللي ما عندهمش شغل، والمسألة دي طبعا يتحملها اللي عينوهم. فلو أنه لا يورد عمل على الإطلاق، أو نقول إن العمل ده محطوط فيه كذا واحد بالتأكيد ما يعرفوش يشتغلوا مع بعضهم، عندهم 10 دكاترة أسنان وما فيش غير كرسي اسنان واحد، ففي الحاله دي وطبعا الاحوط للدين ان هم لو قسموا العمل ان الواحد يتصدق بالجزء اللي هو ما حضروش، ده الامثل والاحوط للدين. ولكن طالما التقصير ليس منهم وليس لهم عمل، لا يصح ان نحبس الانسان على مجرد الحبس دون ان يكون هناك عمل وان او ان يتوقع عمل. حبس الوقت المذكور عند الفقهاء عشان يعمل عمل معين، مش علشان يبقى قاعد كده عمالين يرغوا مع بعض وستات ورجاله ويبقى ضرر اعظم من ان هو ايه ينصرف او يعمل عمل اخر. هو في الاصل ملوش طالما ان هو بيعمل عمل اللي هو المطلوب منه. قال ليس لمن استاجر الاجير المشترك ان يمنعه من العمل، لا لغيره، ليس له ان يمنعه من العمل لغيره، ولا يستحق الأجرة إلا بالعمل. يعني مضى الوقت وما عملش الحاجة، يقول له أنت أخلفت الوعد وما لكش أجرة بمضي المدة، مش زي الأجير الخاص. الأجير الخاص هو مضت المدة والراجل ما جابلوش الحاجة، زي واحد بأجر صناعية والصناعية راح وبعدين ما جابلهمش المونة وفضلوا قاعدين مستنيين لغايه ما الاسمنت والرمله تيجي وعدى اليوم. يستحقوا اجرتهم كامله لان هو اجير خاص مستنيين وهو اللي فرط الراجل اللي ما جابلهمش، يبقى انت اللي تتحمل اجرتهم. اما الراجل اللي هو اللي بيخيط ده لو ما عملش باي سبب من الاسباب مش هيستحق الاجر الا لما ايه، لما يخيط البدله ولا القميص. وهل يد الاجير المشترك يد ضمان او يد امانه؟ عشان الحاجه بتبقى في حانوته او في دكانه او في ورشته، هو جاب له القماش وجاب له مثلا الخشب او جاب له اي حاجه وقال له فصل لي دي، فيد الحاجه اللي تحت ايده دي يد امانه، يعني يد امانه لا يضمن الا بالتفريط، ولا يد ضمان يعني يضمنها على اي حال، المحل ولع والقماشه اتحرقت اللي هو شاريها له، فاللي يقول يد ضمان يقول يضمن له قماشه زيها، حتى لو التفريط ده اللي ماسك كهربي ما حدش مسؤول عنه، مش هو اللي ولع، مش الشخص اللي فرط او جه حاجه اعصار مثلا وجه سيول غرقت الحاجه اللي في المحل واللي في الورشه زي الحاجات اللي بتحصل. لا يضمن إلا بالتفريط، لو هو ما كانش واخد احتياطات يبقى ده اللي بيقول يد أمانة، واللي بيقول يد ضمان يقول يضمن ولو لم يفرط. هل يده بقى أن هنا الراجح؟ ذهب الإمام علي وعمر رضي الله عنه وشريح القاضي وأبو يوسف ومحمد، أبو يوسف ومحمد من الحنفية يعني وصاحب أبي حنيفة والمالكية، إلى أن يد الأجير المشترك يد ضمان، أن يد الأجير المشترك يد ضمان، وأنه يضمن الشيء التالف ولو بغير تعد أو تقصير منه، صيانة لأموال الناس وحفظا على مصالحهم. يعني ذو الأجر المصلحة، رجحوا المصلحة في هذا الموطن، إن الأجراء المشتركين يضيعوا الحاجة ويقولوا حصل تفريط مننا والحاجة ضاعت على أصحابها. روى البيهقي عن علي رضي الله عنه أنه كان يضمن الصباغ والصانع، وقال لا يصلح الناس إلا ذاك. وروي أيضا أن الشافعي ذكر له أن القاضي شريحا ذهب إلى تضمين القصار فضمن قصارا احترق بيته، فقال تضمنني وقد احترق بيتي؟ فقال شريح أرأيت لو احترق بيته كنت تترك له أجرك؟ انا اشتغلت وسلمتك البدلة وروحت بيها وقال لك هجيب لك الفلوس بكرة، وقبلها بيته اتحرق. بس في الحقيقة هذا ليس قياسا صحيحا، لا هذه المسألة فيها فرق، لان هو ما قصرش، واليد دي كانت هو واخدها يد ايه؟ امانة بلا شك. ذهب ابو حنيفة وابن حزم الى ان يده يد امانة، الى ان يده يد امانة، فلا يضمن الا بالتعدي او التقصير. ان هو اضمن لو انا ايه، لو انا واخدها قرض مثلا، لو انا واخدها عارية مضمونة واشترطت الضمان، وإلا في الأصل العارية برضو غير مضمونة إلا بالضمان. يعني إيه غير مضمونة؟ يعني أنا دلوقتي استلفت منك حاجة وبعدين باظت في إيدي من غير تقصير مني، أنا مستلف عربية من واحد وراح جاي واحد من ورا وخبطني، هل أنا ملزم بإصلاحها؟ هقول لك إذا كان في اتفاق على أنها عارية مضمونة يبقى ايه يلزمك، اول املة، وكان لم يكن اتفاق فالعارية مؤداة فقط وليست مضمونة، يبقى اذا ما فيش تفريط يبقى يؤديها له على الخلل اللي حصل فيها وهو يحتسب نصيبه عند ربنا. ذهب ابو حنيفة وابن حزم الى ان يده امانة لا يضمن الا بالتعدي او التقصير، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة والصحيح من أقوال الشافعي رضي الله عنه. طبعا المسألة دي فيها خلاف واضح ده داخل المذاهب، لأن هما طبعا كل واحد ينظر إلى مصلحة مين، لكن الراجل اللي احترق بيته ده هو بدون تفريط منه ذنبه إيه؟ احترق دكانه، فهذا أمر لا يضمن فيه إلا إذا ظهرت بوادر التفريط. هذا هو الراجح إن شاء الله، رغم أن كل المتأخرين من أتباع المذاهب بسبب فساد الذمم أصبحوا بيضمنوا الإيه؟ الأجل المشترك. لكن الصحيح هو الصحيح مذهب أحمد، صحيح أن أقوال الشافعية وأبو حنيفة غير صاحبيه وابن حزم كلهم قالوا لا ضمان على أجير مشترك أو غير مشترك ولا على صانع أصلا إلا ما ثبت أنه تعدى فيه أو أضاعه، وهذا كلام حسن في الحقيقة. فسخ الإجارة وانتهاءها، الإجارة عقد لازم، نقطة مهمة، ما فيش واحد من الطرفين يقدر يفسخه بمزاجه، خلاف المشاركة والمزارعة والمساقاة دي كلها أحد الشريكين من حقه يفسخ في أي وقت، بس دلوقتي رأس المال لازم ينض، فالطرف الثاني لازم يشتغل لغاية ما ينض رأس المال ويأخذ كل إنسان نصيبه. لا، الإجارة مش كده، الإجارة عقد لازم لا يملك أحد المتعاقدين فسخه، لأنه عقد معاوضة إلا إذا وجد ما يوجب الفسخ كوجود عيب كما سيأتي، فلا تفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين مع سلامة المعقود عليه. الراجل اللي أجر له الشقة مات، والمعقود عليه اللي هي الشقة موجودة، يتحول هذا العقد ما بين الراجل اللي مات، ما بين المؤجر والراجل اللي مات، إلى المؤجر والإيه والورثة. قال ويقوم الوارث مقام مورثه سواء كان مؤجرا أو مستأجرا، يعني الراجل مات وهم مأجرين الشقة 10 سنين، هيبقى الورثة هيستحقوا الأجرة والشقة تفضل متأجرة 10 سنين، خلافا للحنفية والظاهرية والشعبي والثوري، ولا تفسخوا. هم بيقولوا لا، إذا مات أحد الطرفين فسخت، إلا لو كان الورثة دول لا يحسنون العمل الذي كان يعمله أبوهم، فمن حقه هو عايز مستوى معين، هنقول مش هتنفسخ، هم يجيبوا واحد في مستوى ابوه، يلزمهم ذلك. هم مش هيقدروا يجيبوا، هتفسخ للعجز عن القيام بالمنفعة. ها؟ مثال بنقول واحد دكتور أستاذ وابنه دكتور لسه متخرج، والناس كانت متفقة مع الدكتور الكبير ده ان هو يعمل عملية لفلان وفلان وفلان في التاريخ الفلاني ومات قبليها، هو الراجل من حقه اللي هيعمل العملية يقول لابنه اللي هيقعد في العيادة مكانه انا مش عايزك انت اللي تعمل العملية، يروح يشوف مستوى استاذ تاني هو اللي يأجره من الباطن، مش من الباطن يعني هو اللي هيدفع له الأجرة ويقول له انت اللي تعمل العملية. لا مش من حقه. ايوه ما احنا هو ده معنى الكلام اللي بيقوله الجمهور دول الا الحنفية والظاهرية. الجمهور بيقولوا ما تنفسخش الإجارة لان الورثة موجودة الا لو هيحصل عجز ما يعرفوش يجيبه، لكن هم مكلفين يجيبوا واحد يعمل بنفس الكفاءة. لغايه المده بتنتهي مش يورثها الى ما لا نهايه. الورثه دول بيقوموا مقامه في المده التي تم الاتفاق عليها. معظم القطاع الخاص بيعمل سنه سنتين ويستمر بعد كده كل سنه، يبقى العقد بيجدد نفسه تلقائيا. لازم يتحدد مده. قال ولا تفسخ ببيع العين المستأجرة للمستأجر أو لغيره. يعني هو ساكن في عمارة وبعدين قال له أنا هبيع العمارة، فالراجل المستأجر قال له أنا هاخدها، فيخصم منها من الثمن المدة اللي هو كان دافع ثمنها. أو يكمل الإجارة ويبقى المستأجر المالك الجديد لو باعها لغيره ياخدها بعد ما تنتهي مدة الإيجار، هيبيع العين مؤجرة. قال ويتسلمها المشتري إذا كان غير المستأجر، إذا كان غير المستأجر، إذا كان المباع له شخص آخر غير المستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة. هذا مذهب مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة لا تباع إلا برضا المستأجر أو يكون عليه دين يحبسه الحاكم بسببه فيبيعها في دينه. الصحيح أنها تباع مؤجرة منفعتها منقوصة مدة الإجارة. أنت خدت العين والإجارة بيع منفعة وليس بيع عين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله. لغير قديم لغير شرعي زي ما قلنا. اخذ الاجرة الجديد. ايوة. المستأجر الجديد المالك الجديد هو اللي هياخد الاجرة. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.